كذلك الأنهار، الأنهار الغيول لا يأجرها أحد من أحد لأنها ما هي مملوكة، والطرق وتعيينه أي تعيين العين المؤجرة كالمبيع، إذا وشتي يستكري سيارة فلا يستكري سيارة كثيرة، لا يقولوا تهي السيارة، فإذا قال إحداد سياراتي لم تصح الإجارة إلا بخيار في التعيين لإحداها مدة معلومة، يعني يجعله للمستعير للمستأجر خيار مدة معلومة في تعيين المستأجر ومدته أي مدة التأجير، يقول اشتكري السيارة أسبوع ولا شهر ولا يوم أو ما في حكمها، أي ما في حكم المدة المعينة كالأعمال المحصورة، بالحين يقولوا يوصل الحملة من صعدة إلى بلاد الحرير أو من الرياض إلى صنعاء، العادة بالحين بيستكروا حملات أطنان حديد أو غيرها من الرياض ومن نجران إلى صنعاء ومن صنعاء إلى تعز ومن تعز إلى عدن، تقوله أو ما في حكمها هو تحديد العمل، تحديد العمل هو بمثابة تحديد المدة، وعادة الأولين يستأجر الخياط يقولوا خيط لي ذي ثوب، ما بيقولوا يقعد مدة كذا ولا يومين، يأجروا له على خياطة الثوب، والرسائل إذا بها مكتوب المكتب يهبل أجره على إيصال المكتوب، وأول مطلقها وقت العقد، إذا قال اشتغل معي أسبوع فأول أطلق أولها، ما قال متى تبدع، يبدع يشتغل أول مطلق وقت العقد، وكذلك البيوت حين يستأجر البيت شهر فأول الوقت الذي يبدأ مستأجر وقت العقد، البيت والدكان وأجرته يعني تعيين الأجرة، حددها كم هي، بلا كان مع الناس نادرة بيمثلوا بها، قالوا إنه جاء واحد صرا ذي بيسبر الحذيان، قال يسبر له ثنتين حذيان كلهم بيهم شمال، قال يا ذاك ما هم نافعين لك ذولا ولا هم جاد، قال ما لك حاجة، أو هم إنها عرج ما هم أهل لا رجل شمال، لكن إذا ما بلا رجل شمال فيك في واحد ولا جاء معذرات، هذا استأجر يسبر الحذيان ولا درى لا يسبر له ثنتين، قال سبرها لي وما لك حاجة، لما حصل ثنتين وإذا عندك صيح في السوق، قال اسمعوا يا عباد الله وإذا شغل مسلم سبر لي ذول البشامك كلهم شمال اللي يضيع على جلش، لكن حق تجي في قولها تعيين العين المؤجرة وتعيين المنفعة، وإذا أعطى شخص ثوبا لخياط ليخيطه قميصا أو لصبغ ليصبغه أسود ولم يعقد عقد إيجارة فإنه يصح ويكون لهما أجرة المثل، ومثل ذلك ما إذا حمل شخص لآخر متاعا إلى مكان بدون عقد فإن للحمال أجرة المثل، ومثل ذلك ما جرت العادة باستعماله بدون عقد كدخول الحمام وحلق الرأس وغسل الثياب وشرب الماء والقهوة وغير ذلك من أنواع المباحات، فإنه يصح فيه أجرة المثل. وكذا لو قال لغيره اعمل لدي فسكت العامل وعمل ما أمره، أو قال لا أعمل إلا بكذا فسكت المالك وأعطاه الشيء الذي يعمله، فإن ذلك يجوز ولا يصح ويستحق أجرة المثل إن عمل، وتصح منفعة، يعني يصح أن تكون الأجرة منفعة، مثل شغل بعضهم الذي بيشتغلوا في المعارض وبيهبوا أجرته سكنه في غرفة في دكان، الأجرة ما هي نقد، لا يخلوه يسكن مقابل عمل، نحو أن يستأجر دارا سنة بخدمة عبد سنة، وإجارة دار بدار، وحلية ذهب بذهب، وحلية فضة بفضة نقدا أو نساء، لأن هذا ليس بصرف ولا ربا. ماذا بيصبر؟ يعني إذا استأجر الذهب استفيد منه، ما يهبه موازين ولا زينة، وأدى بدله منفعة الفضة ولا منفعة الذهب، ما هو ربا لأنه ما باع الذهب بالذهب. وما يصح ثمنا، ما معطوف على منفعة، يعني يصح أن تكون الأجرة إما منفعة أو أي شيء يصح ثمنا. ومنفعة ومنفعة إن اختلفت كذا، القياس أنه يقول تعيين منفعته، تعيين منفعة العمل. هي من شروط الإجارة. إن اختلفت وضررها، ضررها معطوف على فاعل اختلفت، فاعل اختلفت أي المنفعة، وهو ضمير متصل، هم قد قالوا في بعض النحويين وهم الجقول الجمهور إنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد توكيده بمنفصل أو فاصل ما، وهذا يؤخذ منه مذهب الإمام المهدي جواز العطف على الضمير المرفوع المتصل قبل توكيده، لأنه ما قال إن اختلفت هي وضررها، ما أتأكده، أفلش تيجي واحد ذكي، لأن الإمام حريص على الألفاظ، محافظ على الإعراب. إذا استأجر بيت في حد دواج يشتري بالبيت، هل يشتري يبيعه ويشتري فيه أو يسكنه أو يهب فيه مجزرة أو يهبه مخازن للدمن، هذا إذا اختلفت المنافع واختلف ضررها، بعضها ضار مثل الدمن إذا حطه واحد في البيت بيكلف الملح، ولا يهب لك كير، كير يسبر فيه الفريس والخناصير حديث، ولها آثار سلبية بعض الأعمال هذا، فبعض الأعمال أشد مضرة من بعض، نحو أن يستأجر دارا تصلح للسكنى فيها وتصلح للحدادة، أو عبدا يعمل أعمالا مختلفة بعضها أشق من بعض ولا غالب فيها وإلا انصرف إليه، فإنه لا بد من تعيين المنفعة التي استأجر لها. وكذا الأرض إذا كانت تصلح لأجناس مختلفة بعضها أضر من بعض، فلا بد من تعيين ما يزرع فيها، كان الأولين بيقولون زراعة الحبحب ضارة بالأرض، يوم بدأوا يزرعوها إنها تأكل شحم الأرض، فإذا استكر الأرض يشتي يزرعها فلا بد ما يعين وش بيزرع، هل ذرة أو شعير أو بر أو عنب، ما العنب ما هو سابر لأنه غروس ما بيسبر، لكن هذا المزروعات هذه بتجزوها لأنها بتختلف ضررها. أو يقول المالك ازرع ما شئت. قال في شرح الأثمار: من استأجر بهيمة للحرف فلا بد أن تكون الأرض مشاهدة لاختلافها في الصلابة، أن بعضها قاسي وبعضها ما هو قاسي، مثل استئجار الحراف هذا الحين. كان عادهم بيستأجروا البقر يحرثوا عليها، فإذا الأرض قاسية بتضر الحيوانات، إلا أن تنضبط بالوصف كفى. ويجوز فعل الأقل ضررا وإن عين غيره. إذا الإنسان عينه العمل وجاء فعل أخف على الأرض في جزء، على كل حال الحين استكري الأرض علشان يزرع فيها ذرة، يزرع فيها شعير، فالشعير أخف ضرر من الذرة، أنه ما بيبقي، ما بيبقي إلا مدها يزيرة. فمن استأجر عينا لمنفعة معينة فله أن يستعملها في غير تلك المنفعة إذا كانت المضرة مثل مضرة ما عين أو دونها، فإن شرط عليه ألا يستوفي إلا تلك المنفعة لا مثلها ولا دونها فسدت الإجارة، حيث شرط المؤجر حال العقد لا حيث شرط المستأجر أو كان بعد العقد مطلقا. فالمذهب أنه يصح عقد الإجارة ويلغو الشرط. ويجوز للمستأجر أن يضع في الدار ما يجلب الفارة ما لم يكن العرف المنع من ذلك، فبعض الأشياء مثل الحب هو يستدعي الفارة، وبعض المكرير للدور يمنعه صاحب البيت من خزن الحب لأنه بيولف الفارة، وإذا تولفتها فتحرم الإنسان من السكن. الأولين كان من تتعبهم جدا تحرجهم، كان هذا يتكلف على الدكاكين تمنع من كريدو، كان ما عاد بيرضى يستكريه إلا يضمن صاحبه من الفارة أنها بتاكله، والحب غالي وبأشياء ثمينة من الدكاكين مثل الجلجلان أشياء ثمينة بتبيدها. وإذا كانت البهائم لا تدخل الدار في العادة لم يكن للمستأجر إدخالها، مثل البيوت الرفيهة المسلحة في صنعاء وفي صعدة، لا يهب يجيها بالحمار جاء في المفرج، هي ما حق ما حق الكنف. بعض البلدان يهب الحمار في الدرجة يمشي، المعشر ويدخلها الخيار، خيار الرؤية والعيب والشرط وسائر الخيارات. هي في الأزهار يدخلها الخيار والتخيير، هذه التخيير الذي هو عجيب. ومما يدخل في الإجارة التخيير للعامل، إما في العمل نحو أن يقول على أن تخيط هذا الثوب قميصا أو قباء، مثل ذا الحين يقول تخيطه زنة ولا كوت ولا سروال، أو في العين نحو أن يقول أن تزرع هذه الأرض أو هذا، يخيره بين أرضيتين، أو في الأجرة نحو أن يقول أن تخيط هذا الثوب بخمسة أو هذا بعشرة، أو يكون التخيير في نوع الاستعمال في العين المؤجرة مع الأجرة، كأن يقول أجرتك هذا الدكان على أنك إن قعدت فيها حدادا فالأجرة عشرة، وإن بعت فيها البز أو أي شيء آخر فخمسة، فإن مضت المدة مع التخلية والخيار فيهما للمستأجر ولم يفعل أيهما لزمه الأقل من الأجرة لأنه المتيقن، والأصل براءة الذمة من الزائد، وإن فعلهما معا فالمختار أنه يلزمه أجرة الثوب الأول لأنه غير متبرع فيه ولا شيء للثوب الثاني لأن الشروع في الأول اختيار له، ويلزم في الدكان أيضا أن ما شرع فيه من الاستعمالين فقد تعين للاختيار. لا يهب الاستعمالين جمعا بلا خيره، قالوا ماذا ولا هذا، وللثاني إجرة المثل. فلو فرض أن الأمرين وقعا معا لزمه الأكثر من المسميين في الدكان وعليه إجرة المثل للآخر من الاستعمالين، وفي الثوبين يستحق أكثر التسميتين ولا شيء للآخر لأنه متبرع به، أو يكون التخيير في المسافة نحو أن يستأجر البريد وهو الرسول أو البهيمة إلى موضع كذا أو موضع كذا، فإن هذه الصور كلها صحيحة. وإن لم يذكر خيار لأحدهما مدة معلومة على ما يقتضيه كلام القاضي زيد، ويكون الخيار في المسافة لمن سار منهما، فإن سارا معا فلمن شرط، والمراد بالشرط ابتداء العدل، فإن التبس فسدت الإجارة بعد التحالف والنكول. وأما الأعمال والأعيان فالخيار للأجير، وفي مسألة الراكب ونحوه للمستأجر. وأما الأعيان فلا بد من ذكر الخيار لأحدهما مدة معلومة نحو أن يقول أكريتك.